وهم قمم البشر، لنهتدي بدعوتهم ونقتدي بسيرتهم. ويروي لنا أيضا قصص الأمم السابقة الذين كذبوا أنبياءهم وعاندوا رسلهم واعتدوا على بني جلدتهم فاستحقوا غضب الله فأهلكهم الله بذنوبهم وذاقوا وبال أمرهم لنجتنب أسباب هلاكهم ودمارهم. ماذا يعلمنا الإسراء والمعراج؟ وقائعه معروفة عندكم. إن دروس الإسراء والمعراج تعلمنا أن للمحن والمصائب حكما جليلة، منها أنها تسوق أصحابها إلى باب الله تعالى، وتلبسهم رداء العبودية، وتلجئهم إلى طلب العون من الله. إنها تعلمنا أنه لا ينبغي أن تصدنا المحن والعقبات عن متابعة السير في استقامة وثبات. إنها تعلمنا أنه ما دام الله هو الآمر فلا شك أنه هو الضامن والحافظ والناصر. إنها تعلمنا أنه لولا الجهاد والصبر ما عبد الله في الأرض، ولا انتشر الإسلام في الخافقين، ولا قمنا في هذا المكان وعلى أمواج الأثير نوحد الله ونسبحه وندعو إليه. إنها تعلمنا أن اليسر مع العسر، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب. إنها تعلمنا أيضا أنه لا يعد المسلم مسلما إلا إذا انتمى إلى مجموع المسلمين وحمل همومهم وساهم بشكل أو بآخر في رد العدوان عنهم. فعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال أيضا: المؤمنون بعضهم لبعض نصحة متوادون، وإن افترقت منازلهم وأبدانهم والفجرة بعضهم لبعض غششة متخاذلون، وإن اجتمعت منازلهم وأبدانهم. وقال أيضا: والمؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص، يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. وقال أيضا: المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم. وقال أيضا من أروع الأحاديث، قال عليه الصلاة والسلام: إن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم المؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم. هذه نقطة مهمة جدا في قانون المسلمين الدولي. إن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم، أي أنه لا يحق لفئة أن تصطلح مع عدو بشكل انفرادي. هذا وصف دقيق من قبل مبعوث العناية الإلهية لما هم عليه المؤمنون، أو لما ينبغي أن يكونوا عليه في شتى أقطارهم وديارهم، من تعاون وتناصر وتعاطف. فهم كالجسد الواحد نصحة متوادون، وهم بنيان واحد يشد بعضه بعضا، هم يد على من سواهم، سلمهم واحدة وحربهم واحدة. هذا ما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون في شتى أقطارهم وأمصارهم. أيها الإخوة الأكارم، أوصاف المؤمنين في الكتاب والسنة مقاييس دقيقة نقيس بها إيماننا، أو هي أهداف نضعها نصب أعيننا ينبغي أن نسعى إليها. فلا بد للمسلم الصادق من أن يحمل هموم المسلمين في مختلف أصقاعهم وأمصارهم، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، بل إن تطلع المسلم إلى أن يكون المسلمون في شتى أقطارهم أعزة كرماء يملكون أمرهم ومصيرهم لهي علامة من علامات إيمانه، وإن حرص المسلم على أن يكون المسلمون متعاونين متناصرين لهي علامة من علامات إخلاصه. فالفردية طبع والتعاون الجماعي تكليف، والإنسان المؤمن يتعاون مع إخوته المؤمنين بقدر طاعته لله، وينسلخ منهم ويؤكد فرديته بقدر تفلته من منهج الله. وحينما ينهى الإنسان نفسه عن خصائص طبعه التي هي في الأصل تناقض التكليف، ليكون هذا التناقض مع التكليف ثمنا للجنة، وحينما ينهى الإنسان نفسه عن خصائص طبعه ويحملها على طاعة ربه يكون قد أخذ بسبب من أسباب دخول الجنة. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، هو قانون، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. قال بعضهم: فإن لم يمكنهم، معنى ذلك أن دينهم لم يرتضه لهم. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لقد أنجز الله وعده للمؤمنين يوم عبدوه حق العبادة فأطاعوه ولم يعصوه، وشكروه ولم يكفروه، وذكروه ولم ينسوه، فجعل الله منهم قادة للأمم بعد أن كانوا رعاة للغنم. ثم ماذا كان؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ومن دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصف هذا الغي الذي توعد الله به المقصرين وبين أسبابه، وكأنه صلى الله عليه وسلم بيننا يرى ما نرى ويسمع ما نسمع، فقال عليه الصلاة والسلام: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: يا رسول الله، ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، 1,200,000,000، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا وصف دقيق للغي الذي توعد الله به المقصرين. فالأمم اليوم تدعو بعضها بعضا لمقاتلة المسلمين وكسر شوكتهم وسلب ثرواتهم وأخذ أموالهم واغتصاب أراضيهم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، يأخذون منها بلا مانع ولا منازع، فيأكلونها عفوا وصفوا، يأخذون ما في أيديهم بلا تعب ينالهم أو ضر يلحقهم أو بأس يمنعهم. فانظروا إلى هذا الوهن الذي هو سر الضعف. فالناس الشاردون الغافلون عن الله يعيشون عبيدا لدنياهم، عشاقا لأوضاعهم الرتيبة تحركهم شهواتهم وشبهاتهم، تسيرهم رغائبهم ونزواتهم، وهذا هو الوهن. وحينما يكره الإنسان لقاء ربه ويخاف الموت كامنا في كل اتجاه فيفزع من الهمس ويألم من اللمس، يؤثر حياة يموت فيها كل يوم موتات على حياة كريمة عزيزة في كنف رب الأرض والسماوات. فالعجب كل العجب أن يكون النور بين أيديهم والرائد نصب أعينهم، ثم هم يلحقون لاهثين بركاب الأمم الشاردة المنحلة في نهجهم وسلوكهم، فلا يستطيعون رشادا ولا يهتدون سبيلا، وحالهم كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. ومن دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ومن خلال إعلام الله له أنه ذكر ما يصيب المسلمين في آخر الزمان من بأساء وضراء بسبب إعراضهم عن ربهم وتقصيرهم في طاعتهم له. فعن عبد الله بن عمر قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، الإيدز، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. إنها المعاصي والذنوب والمجاهرة بالفواحش والعيوب والتعرض لسخط جبار السماوات والأرض، فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإنه ما حصل البلاء العام في بعض البلاد ولا وقعت المصائب المتنوعة والكوارث المروعة ولا فشت الأمراض المستعصية التي لم يكن لها ذكر في ماضينا ولا انحبس القطر من السماء إلا نتيجة الإعراض عن طاعة الله عز وجل وارتكاب المعاصي والمجاهرة بالمنكرات، وكلما قل ماء الحياء قل ماء السماء. أيها السادة الأعزاء، النصر المؤزر العزيز الذي يفرح له المؤمنون في كل عصر ومصر ونحن في أمس الحاجة إليه، لأننا نواجه أعداء ماتت في ضمائرهم وضمائر الذين انتخبوهم كل القيم الإنسانية والأعراف الدولية، وداسوا على حقوق الإنسان بحوافرهم، وبنوا مجدهم على أنقاض الشعوب وغناهم على إفقارها وقوتهم على تدمير أسلحتها. إنهم يصفون المالك الطريد المشرد للأرض إرهابيا لا حق له، والمتمسك بدينه القويم أصوليا، ويجعلون اللص الغالب على المقدسات رب بيت محترما. يملكون الأرض لا بالإحياء الشرعي ولكن بالإماتة الجماعية والقهر النفسي، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. هؤلاء المستكبرون ربما طالبوا الشعوب المستضعفة أن تلعق جراحها وأن تبتسم للغاصب وأن تعد حقها باطلا وباطل غيرها حقا. يقول عليه الصلاة والسلام، دققوا في هذا الحديث، كيف أنتم إذا لم تأمروا بمعروف ولم تنهوا عن منكر؟ قالوا: وكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. قالوا وما أشد منه؟ قال كيف أنتم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا تبدلت القيم. قالوا وكائن ذلك يا رسول الله؟ قال نعم، والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. قال وما أشد منه؟ قال كيف أنتم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف. قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال نعم، والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. أيها الإخوة الكرام، هذا النصر المؤزر العزيز ما سره؟ من يصنعه؟ ما العامل الحاسم فيه؟ إنه الله عز وجل، استنادا إلى قوله تعالى وما النصر إلا من عند الله إن ينصركم الله فلا غالب لكم، أي إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك. أيها الإخوة الكرام، أليس لهذا النصر الذي هو من عند الله قواعد؟ أليست له شروط؟ أليس له ثمن؟ إن هذه القواعد وتلك الشروط وهذا الثمن يتلخص بكلمتين اثنتين: الإيمان والإعداد. قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، والإعداد وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فالإيمان أيها الإخوة الحق هو الذي يحمل صاحبه على طاعة الله والعمل الصالح، والإيمان وحده شرط لازم غير كاف. والشيء الثاني هو الإعداد، والإعداد هو الذي يستنفد الطاقات، وهو أيضا وحده شرط لازم غير كاف. لا بد من الإيمان الحق والإعداد الصحيح. والآن دققوا في هذا الاستنباط من قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إن الله جل في علاه لم يكلفنا أن نعد القوة المكافئة لأعدائنا، ولكن كلفنا أن نعد القوة المتاحة، وهذا من رحمة الله بنا، وعلى الله أن ينجز وعده بالنصر. كما أن من الواجب علينا أن نبحث في كل مظنة ضعف عن سبب قوة كامنة فيه، ولو أخلص المسلمون في طلب ذلك لوجدوه، ولصار الضعف قوة، لأن الضعف قد ينطوي على قوة مستورة يؤيدها الله بحفظه ورعايته. فإذا قوة الضعف تهد الجبال وتدك الحصون. قال تعالى ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. أيها الإخوة الأحباب، إن الحديث عن القوة النابعة من الضعف ليس دعوة إلى الرضا بالضعف أو السكوت عليه، بل هو دعوة إلى استشعار القوة حتى في حالة الضعف. وربما صحت الأجسام بالعلل، فينتزع المسلمون من هذا الضعف قوة تحيل قوة عدوهم ضعفا، وينصرهم الله نصرا مبينا. قال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. أيها الإخوة الأحباب، هذه الحقائق المستنبطة من القرآن الكريم، منهج الله لخلقه، وتلك التوجيهات التفصيلية والتوضيحية التي جاءت بها سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه المواقف الأخلاقية الرائعة والحكيمة التي وقفها المصطفى صلى الله عليه وسلم أسوتنا وقدوتنا، وتلك البطولات الفذة التي ظهرت من أصحابه الكرام أمناء دعوته وقادة ألويته، هذه كلها نضعها بين أيدي أبناء أمتنا العربية والإسلامية، وهي تخوض المعارك تلو المعارك مع أعدائها، أعداء الحق والخير. ولأن البكاء وحده لا يحيي الميت، ولأن الأسف وحده لا يرد الفائت، ولأن الحزن وحده لا يدفع المصيبة، ولكن العمل مفتاح النجاح، والصدق والإخلاص مع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم

ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وأنت يا مدينة القدس إنك عبق التاريخ الإسلامي، إنك أريجه الفواح، شذ الرسالات السماوية، أضاء أرجاءك قبس الإيمان، وتبارك ثراك بمشرى سيد الأنام. تمتلئ قلوب المسلمين اليوم شجا وحزنا، وتفيض الدموع أسا وحسرة، وهي ترى مئات الحواجز تحول دونها ودون الوصول إلى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، إلى مسرى نور الهداية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كم يتوق المسلم للصلاة خشوعا لله في هذا المسجد الأقصى، لكن المشهد مأساوي والمصاب جلل، فالقدس ما زالت أسيرة الصهيونية الغادرة، وما زالت مهددة بالتهويد وبطمس معالمها الإسلامية، بل والأدهى من ذلك أن الصهاينة خططوا لهدم المسجد الأقصى. وكم تعرض هذا المسجد لمحاولات الحرق والهدم، كم هي خطيرة تلك الأنفاق التي شقها الأعداء تحت المسجد، فعرت أساساته وعرضتها للخطر، كم هو خطير مخطط التهويد. أيها الإخوة الأكارم، حينما تسلب أرض شعب وتنهب ثرواته وتنتهك حرماته وتدنس مقدساته وتداس كرامته وتقهر إرادته وتفسد عقائده وتفرغ قيمه ويزور تاريخه ويحمل على الفساد والإفساد وتمارس عليه ألوان التجهيل والتجويع والتعذيب على يد أعدائه، أعداء الله، أعداء الحق، أعداء الخير، أعداء الحياة، عندئذ لا بد لهذا الشعب من أن يتحرك ليسترد حقه في الحياة الحرة الكريمة. هذه الحركة لا يمكن أن تسمى إرهابا ولا تخريبا ولا انتحارا. وأنتم أيها الثائرون في الأراضي المحتلة، بوركت سواعدكم وسلمت أيديكم، لقد كنتم رمز البذل والعطاء، لقد ضربتم المثل الأعلى في التضحية والفداء، لقد تحركت فيكم معاني العزة والإباء، فأقلقتم مضاجع الصهاينة الأعداء. ولكن استمعوا معي إلى وصية سيدنا عمر بن الخطاب إلى سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما، يقول سيدنا عمر لسيدنا سعد بن أبي وقاص: أما بعد، فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة في الحرب، وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي، فإنها أضر عليكم من عدوكم، إنما تنصرون بمعصية عدوكم لله، فإن استويتم في المعصية كان لهم الفضل عليكم بالقوة. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي المؤمنين، أعزائي المستمعين، كما أن خلق السماوات والأرض من آيات الله الدالة على عظمته تعالى، ومن آياته خلق السماوات والأرض، وكما أن الليل والنهار آيتان من آياته الدالة على عظمته تعالى، ومن آياته الليل والنهار، وكما أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله الدالة على عظمته، ومن آياته الشمس والقمر، كذلك هناك آية في القرآن الكريم دالة على عظمة الله تعالى. ولكن من مناسبة هذه الخطبة قال تعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. آية ثانية: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. آية ثالثة: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. آية رابعة: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ضاق الوقت عن شرح هذه الآيات، ارجعوا إليها وتدارسوها وتدبروها فإنها تملأ قلوبكم طمأنينة وثقة بنصر الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين.